الشباب ليه؟ قال لأن الشباب ما حدش فيكو هيعرف قيمة الشباب إلا ما يبقى زي حالاتي يعرف. لكن هو طول ما هو شاب ما هوش عارف إن هو بينفق أو بيستهلك طاقة هو في حاجة إليها. ما تبقشش أنت في عمرك، أثمن ما تملك هو عمره، وأثمن ما في عمرك شبابك. ليه؟ أما تبقى زي كده تبقى عايز تعمل الحاجة وما انتش قادر. ليه؟ لأن الدكاترة يقول لك اوعى تطلع السلم اعمل كذا، اوعى تاكل كذا ولا يعني خليك كأنك انت مكبل بأشياء. ولو انت خالفتهم تبص تلاقي العدة اللي هي في جوه هي نفسها هنجت. ما ايش ايه تقول لك خلاص انا مدة انتهى خلاص. فانت طول ما انت شاب وشايف نفسك كده زي ايه، زي الرهوان او زي الفرس الايه، استعمل في هذا الشباب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شبابك قبل ايه هرمك.